سيأتينا في قسم المحكم المتشابه أن عمر قال ما لنا ولي التكلف، وماذا مفهوم معناه العام؟ ما في داعي للتدقيق في كان ذاك والله ذاك. هون كل معطيه باب واحد، كل معطيه بيت والله جزء من بيت. شاركهم وتوف قضيتهم للفاض. ومثله بعض المعربات كالأب والقسطاس والمشكات، وهذا أيضا لا ينبني عليه شيء كبير، والعاد بني لي لا شك لا يعني ما هو شيء فقهي، قضية كان التعريب موجود ولا ما موجود ما ينبني عليه. إذا كنت قسطاس في مثل المشكات الصواب أن هذا الوضع وين وضعها العجم، إلا أن العرب استعملها وكثر استعمالها حتى صارت حقائق شرعية أو عرفية باستخدامها، صارت عربية باستخدامها ولو كان أصلها أصل وضعها عجمي. والقرآن تعليم وجهات القرآن أصلا ودعنا الضياع قطعا كيف قالوا ولا كلامنا عليه ما عنده ضياع أي شيء من بني عليه؟ أيوة بني عليه. هو من بني عليه لا قضيته. هو لعتها فرع من بني عليه مو فرع فقهي. في فرع مو فقهي قد بني عليه. مثلا يقدر قاش متنطع قال حد أحدا هذه كلمة في القرآن مع عربي يقولون تكفرت بين الله تعالى قال لسان عربي تكذب في القرآن، يقولون لا العلماء اختلفوا في القضية من ناحية، قدر قاش برضه توجيه يعني بحثه. عنده ونقل له العموم والخصوص وبعض الألفاظ ما يعد ذلك، لأنه هو ما عاطي قاعد مساحة، هو لا جايبه مع التراد ومع هذا عرضا. لما ذكر أن الاشتراك وارد في القرآن كان وكان ورد في القرآن مع التراد التراد حتى صاحب المراقي يشير أنه يقول أنه قد يقع في لغتين الكلمة مستخدمة في لغة لا لك صحيح أنه مو تراد، لا بد أن يكون وضعه ما واحد، إذا لم يكن وضعه واحد لا يكون تراد. صحيح المراقي الشرط يقول فيها بعضهم، لكن ليس شرط الاشتراك أن يكون الوضع واحد، وإلا إذا كان واضعان مختلفان لم يعد تراد صار والوضع شرط الاشتراك. نحن بهذه الطريقة نلوك إلى مقررنا الشيخ الترادف، نتكلم عن الترادف مو الاشتراك، هي الترادف الترادف في اللغة، هذا يطلق عليه في اللغة الفلانية كذا ويطلق عليه في لغتي كذا، ذاك معقول أكثر. لو نتكلم عن لا نتكلم عن الاشتراك، لا أخص لي المعربات هذه يدخلوها في الترادف. صح شيخ، صاحب المراقي يشار هذه القضية الترادف في اللغات المختلفة. ومنه بعض المعربات كالأب والقسطاس والمشكات وجمع ما على اشتراك قد وضع يبنى على الحمل الذي من السنة. طيب أحيانا يأتينا لفظ مشترك ويأتينا بصيغة الجمع، فهل يمكن أن نحمله على معانيه في وقت واحد عند القائل بأن المشترك المفرد يحمله على معانيه لا إشكال في حمل الجميع على معانيه عنده، وعند القائل أن المشترك لا يحمل على معاني بل يكون مجملها هنا اختلفوا قائلوا بها القول اختلفوا، منهم من قال إنه إذا جمع يمكن حمله على معانيه وإرادة، لأنه قلت كل ما عندي صلاة مثلا تطلق على الدعاء وتطلق على الرحمة كما يقولون من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار إلى آخر تلك العبارات التي يقولون في تعريف، فقال يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، فهذا على هذا الاعتبار اطلقت في معناها، لأن صلاة من الله غير صلاة من الناس وصلاة من الناس غير صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون يطلق على معنى. قال هذا مبني على الخلاف، من يطلق على معناه الأول يحمل، ومن كالشافعي والظاهري ومن لا يحمل، فمن يقول بعدم حمل مشترك فلا يحمله إذا تعدد، هكذا قال هو. وهنا اختلف مع ابن جزي، ابن جزي نقل عن مالك في هذه الحمله، قال نقل عن مالك والشافعي الحمل، بينما في الحاله الاولى اللي هي في المفرد مالك لا يقول بالحمل وانما الشافعي هو الذي يقول بالحمل. مفهوم؟ ما لو قال شخص عيون كل ما عندي من عيون، ما هو من عين من عيون، والله حلف مثلا لا اقترحت من عيون فلان وجمع، لو قال من عين فلان فقد لو حلف مثلا

ذاك الشاهد اللي يا ليتني كنت صبيا مرضعة. لا قال أستاذ قال أن الشاهد لا يقاس عليه والنقل به يتبعه. إيه غير ما هو مسلم هم واحدين ماسين كان في ولاية الشاهد واحد الكوفيين مثلا كان في ولاية الشاهد واحد يا قاعد القاعدة الواحد بدنا نسمع العرب كان في ولاية فهمتني غير بعد لا قلنا إذا قلنا على إنه هذا اللفظ اللي وارد وهذا هو طريقة البصريين إنه بيت واحد من الشعر لا يقاس عليه ها نقول إنه يتبع ولكن انه يتبع لا يقاس عليه يا رجال بغض النظر كان يقاس عليه ولا يقاس عليه ما هو بعد مرادف قطعا ليس داخلا في حد الترادف يا رجال هو جاي يقول هو كما ان الحد غير داخلي في حد الترادف وهو يودي عن المحدود شنو؟ لا الاتباع هو ناقص التبعية الإعراب الاتباع شيء يسمى المزاوجة شيء باب آخر غير من الخارج يسمى المزاوجة يسمى مشاكلة والمزاوجة كيف مثلا بعض الألفاظ مثلا قياس أن تجمع طبعا مشاكلة عندها معنى أخرى مصطلح أخر البلاغي عندها دلالة أخرى قال عندها للغة يقولوا هذا الاتباع يقولوا مزاوجة ويقولوا له مشاكلة لا لا ما كنت أقول شنو؟ يعني ما تبعت هذا العرض؟ كنت أقصد بالتبعية هنا التبعية؟